ثم الأخ يقول هل يصح السفر للتعزية؟ نعم نقول لا بأس بذلك، إذا مرض فعده، إذا مات فالتابع لا بأس بذلك، سواء عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه السفر. هذا من تواصل المؤمنين بعضهم لبعض.